بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذه إطلالة ولقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني. وقد كنا وعدنا في اللقاء الماضي أننا سنتحدث عن الخمسة الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لما تحدثنا في حجة الوداع عن أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل خلفه، قلنا إن الفضل أحد خمسة يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم خلقيا، والخمسة هم جعفر بن أبي طالب، والفضل بن عباس، وقثم أخوه، وأبو سفيان بن الحارث، والحسن بن علي بن أبي طالب، وكلهم من قرابته. والحديث حول هؤلاء الخمسة المباركين من أوجه عدة. بدهي جدا أن يكون الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته، لأن جرت العادة أن الناس إنما يتشابهون في الخلقة كلما كانت قرابتهم بعضهم من بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام هاشمي قرشي، هاشمي قرشي، وهؤلاء الخمسة جعفر والحسن وقثم والفضل وأبو سفيان بن الحارث كلهم هاشميون قرشيون، كلهم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم كحد أعلى في جده عبد المطلب، في جده عبد المطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله، وأبوه عبد الله لم يعمر، مات والنبي عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه على الصحيح. ثم إنه عليه السلام كان له 10 أعمام، وقد مر معنا الحديث عن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العشرة منهم أبو طالب وابنه جعفر، ومنه العباس، ومنهم العباس وابنه قثم والفضل، ومنهم الحارث وابنه أبو سفيان، بقي واحد وهو الحسن، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن ابنته فاطمة. وبه نبدأ حديثنا المبارك هذا. الحسن بن علي أبوه علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت محمد، وهو أكبر سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملت به أمه فاطمة، فلما ولدته جاء عليه الصلاة والسلام يقول: أين ابني أين ابني؟ فجاءوا به للحسن لتوه قد ولد. قال لعلي وفاطمة: ما أسميتموه؟ قالوا: حرب. قال: بل هو الحسن. إذن فالذي سمى الحسن هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكفى له بذلك شرفا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويضعه على فخذه هو وأخوه، وأحيانا هو وأسامة، ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال عنه وعن أخيه: هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. وبل قطع عليه الصلاة والسلام إحدى خطبه لينزل ويحمله هو وأخاه في قول عليه الصلاة والسلام: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. عاش الحسن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع أبيه في حربه مع أهل العراق، ولما قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه واستشهد، آل الأمر إليه بعده في أهل العراق خاصة، ثم تنازل عن الملك حفاظا على دماء المسلمين ليتم بينه بذلك السؤدد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه السلام قال عنه: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حقن الدماء المسلمة من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. وهذا الحسن المبارك سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان معه جيش العراق وهم أمة كثيرة في العدد، قابل جيش الشام خلف معاوية وهم أمة كثيرة في العدد، فعلم يقينا أنه إن غلب معاوية أو غلبه معاوية حربا وسيفا وقتلا، فإن هذا لن يتم إلا بعد إراقة دماء كثيرة، فأيهما غلب لن يفرح بشيء، وكيف يفرح وقد أزهقت أرواح مؤمنة مسلمة، كل منها على الغالب يظن أنه على الحق، وكل منهما ينشد أمرا لا يقبل القسمة على اثنين. فكان منه رضي الله عنه وأرضاه أن حفظ الدماء، وهذا من أعلى مقامات الصلح، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، لأن السؤدد إنما يفعله من ينتصر على أهواء نفسه فيكون عظيما في الناس، وكلما عظم نفع الإنسان لغيره كان أكثر سؤددا، كلما عظم نفع الإنسان لمن سواه كان أعظم سؤددا. ولذلك لما كان لسعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه أثرا عظيما في الأوس وفي الخزرج، قال عليه الصلاة والسلام للأنصار يوم الخندق قوموا لسيدكم، فسماه سيدا لعظيم نفعه وأثره، وأنه مسموع مطاع رضي الله عنه وأرضاه. فكذلك الحسن رضي الله عنه وأرضاه ليس سهلا أن يكون الإنسان قويا في قراره، شجاعا فيما يراه، فزهد في الملك وزهد في الحكم، لأنه رأى أنه لا سبيل إليه إلا بعد أن تهرق دماء عظيمة من دماء المسلمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مدحه رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه، قال إن ابني هذا سيد. وانظر إلى الشرف العظيم الذي ناله الحسن يوم أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن نفرح له بكلمة سيد نفرح له بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا، فهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج بهذا الحديث من يرى توريث البنات في مسائل الوقف المعروفة، خلافا لما تزعمه العرب، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. والمقصود من هذا بيان فضل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد مات في المدينة رضي الله عنه وأرضاه بعد أن مرض، ودفن في البقيع، والبقيع مقبرة شرقي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أكثر من 10,000 صحابي وفيها كثير من أهل البيت. ويظهر أن الحسن رضي الله عنه دفن غير بعيد عن قبر أمه فاطمة رضوان الله عليها، ودفن بعد ذلك في نفس البقيع زين العابدين علي بن الحسين الذي هو كان من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال الفرزدق أبياته الشهيرة: هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. والمقصود هذا جملة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مما نقله لنا من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في القنوت، في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فهذا الحديث علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، وقال الحسن للناس: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في دعاء القنوت. وقد كان حظيظا أثيرا جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبه ويجله، وكيف لا يحبه وهو صبطه ابن ابنته. وكانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أحب خلق الله إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفي مشيتها أشد الناس شبها به. ولهذا لما تشفع أسامة بن زيد في المرأة المخزومية التي سرقت، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثلا يقطع كل من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن يمالي أحدا في حد من حدود الله، قال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقوله لو أن فاطمة برهان على أنه لا يجد أحدا يضرب به مثلا أقرب إليه من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا هو الحسن بن علي من حيث الإجمال، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط إيمان وبر، ينسب إلى خير الثقلين صلوات الله وسلامه عليه. الشخصية الثانية من الخمسة المباركين الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس. والفضل بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله وأسن منه، وكان له جملة من الولد، منهم اثنان يشبهان النبي صلى الله عليه وسلم، أولاهما الفضل. الفضل كان وسيما قسيما، وبه يكنى أبوه، فالعباس بن عبد المطلب ينادى: يا أبا الفضل. وقد أردفه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى، ولما مر عليه الصلاة والسلام وهو مردف الفضل خلفه جاءته امرأة تسأله، كانت جميلة ومر ركب من النساء، فكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فلوى صلى الله عليه وسلم عنق الفضل. وهنا تأتي قضية كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعاهد من حوله، فعدم إقرار المنكر جعل النبي عليه السلام يجعل الفضل يلوي عنقه حتى لا يرى ببصره هذه المرأة فيفتن بها وتفتن به. وفي الوقت نفسه علم عليه الصلاة والسلام أن هذا شاب وأنها شابة، فلم يقع منه كبير تعنيف للفضل رضي الله عنه وأرضاه. وربما لو كان هذا مع حال بعض مع بعضنا أو فلنقل مع بعض أهل زماننا لعنفه تعنيفا عظيما ولأخرجه من الدابة ولقال فيه ما لا يقبل، لكن الحكمة النبوية جعلته صلى الله عليه وسلم يهتدى به في هذا الصنيع، فيفقه الناس من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الطرائق المثلى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع أن الفضل كان محرما وقتها، وكان رضي الله عنه على بعض الروايات غير محرم، المقصود أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود يقينا أن تهون المعاصي على الناس، لكن إذا وقع أحد منا في المعصية وكلنا ذو خطأ فإن محاولة نفعه إنما تكون بالتودة والروية وإجمال حسن الظن بالمؤمنين، وأن لا نفرح أن يعصى الله، كما لا ينبغي علينا أن لا نشمت بمؤمن وأن ندلهم بالحكمة والموعظة الحسنة إلى ما ينفعهم، لكن من عرف منه الفساد العظيم وقاد لواءه وتاجر به فهذا الذي يقال أحيانا لا كرامة له. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب الأرض والسماوات بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لكن متى قالها موسى؟ بعد أن حلب الدهر أسطريه مع فرعون ولم يرى منه قربا من الله جل وعلا، بل لم يرى منه إلا المعاندة والاستكبار. فهذه جملة ما يمكن أن أحدث به عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شارك الفضل في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سنه كان يسمح بهذا، في حين أن الحسن كان صغيرا في الثامنة أو في التاسعة من عمره تقريبا عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له حظ من غسل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الثالث من الخمسة المباركين الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم قثم أخو الفضل، قثم أخو الفضل. وقثم هذا رضي الله عنه من مناقبه شارك في غسل النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أحد آل البيت المقربين، وباعتبار أن سنه آنذاك كانت تسمح كما بينا أن سن الحسن لا تسمح، فكان هو وأبوه وأخوه يقلبون الجسد الشريف، وهذه والله منقبة، وأي منقبة دون أن تكشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عورة. ونزل في قبره، والمشهور المحفوظ أنه آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه آخر من خرج من القبر، آخر من خرج من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قثم ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الرابع من هؤلاء المباركين أبو سفيان ابن الحارث، وأبو سفيان ابن الحارث أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كما أن عليه السلام من إخوانه من الرضاعة عمه وحمزة، أما هذا ابن عمه، والحارث أخ لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو سفيان هذا لم يكن في أول أمره مقبلا على الدين، بل كان شاعرا وقال شعرا قبيحا يهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حسان رضي الله عنه يدافع وينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول حسان في همزيته أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، إنما أراد به أبا سفيان بن الحارث، إنما أراد به أبا سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. وقد قيل إن قوله فإن شركما لخيركما الفداء أعدل بيت قالته العرب، أي لحسان. فهذا أبو سفيان ثم أسلم بعد ذلك، ويروى أنه لما قدم ليسلم خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه، فيروى أنه استشار عليا أو إحدى أمهات المؤمنين، فأشار عليه من استشاره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: تالله لقد آثرك الله علينا. فإن النبي عليه السلام لا يحب أن يكون أحد أفضل منه، وإخوة يوسف قالوا ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا. فلما قالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا، قال عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكذلك أبو سفيان لما قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: تالله لقد آثرك الله علينا. فقال عليه الصلاة والسلام على ما يروى عند أهل السير: لا تثريب عليك، وقبله وعفى عنه. فكان حريا به أن يعمد إلى عظيم المواقف يكفر بها عن أيامه السالفة، والشيء يبدل بأحسن منه. وهذا من معاني قول الله جل وعلا: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فكان رضي الله عنه شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في حنين أن المؤمنين المسلمين أعجبتهم كثرته وفر بعضهم. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان ممن ثبت معه آخذ بزمام الناقة هذا المبارك أبو سفيان ابن الحارث، آخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت معه يوم حنين. فهذا من أجل مناقبه رضوان الله تعالى عليه، فعوض تلك الأيام الخوالي التي كان منه فيها الكفر، عوضه بأن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. والله جل وعلا أخبر عن يوم حنين وما فيه من عظات بالغة في كتابه العظيم. خامس أولئك المباركين الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم هو جعفر بن أبي طالب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر هؤلاء الخمسة شبها به لحديث: أشبهت خلقي وخلقي. أسلم قديما وتزوج أسماء بنت عميس، وهاجر معها إلى الحبشة، وفي الحبشة آووا إلى النجاشي وكان ملكا عادلا، فبعثت قريش عمرو بن العاص وآخر معه تقنع النجاشي أن يرد إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقبل أن يجيرهم. فكان مما استخدمه عمرو حال كفره أنه شن على المؤمنين بأنهم يقولون في عيسى قولا قبيحا، فانتخب الصحابة المهاجرون آنذاك جعفرا ليتحدث عنه، فقرأ على النجاشي فواتح صورة مريم، وأخبره بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الله وحفظ الذمار وصلة الأرحام بطريقة يغلب عليها الحكمة، ومعرفة كيف يخاطب الملوك مع عدم مداهنة في الدين. والجمع بين هذا وهذا يحتاج إلى رجل عاقل لبيب مؤصل علميا في المقام الأول. فلما فرغ من كلامه أعجب النجاشي بقوله وأقرهم على البقاء في بلادهم، فبقي جعفر رضي الله تعالى عنه ومعه ركب من المهاجرين في الحبشة. حتى كانت السنة السابعة علموا أن الأمر استقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادوا من الحبشة إلى المدينة، فالتقى جعفر بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد خيبر، فلما رأوا عليه الصلاة والسلام قبل ما بين عينيه وقال: أشبهت، وقال: لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وهذا يدل على مكانة جعفر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بعثه النبي قائدا مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة إلى مؤتة، فاستشهد هناك وأظهر بلاء حسنا. قبلها في عمرة القضاء تبعتهم ابنة لحمزة، تبعت الركب النبوي، فاختصم فيها علي وأسامة وجعفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجعفر: يومها أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. قتل شهيدا في مؤتة، أخبر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بنبأ مقتله ومن معه من الركب زيد وعبد الله، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر ونعاهم إلى الناس وعيناه تذرفان. ثم أمهل آل جعفر ثلاثة، قال قبلها للناس: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ثم مات صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث إلى بيت جعفر، وقال: أين أبنائي؟ أين أبناء أخي؟ فجاءه بعبد الله ومحمد أبناء جعفر وغيرهما، فأمر الحلاق أن يحلق رؤوسهم، وهذا من باب الفعل الحسن وتغير الحال والإقبال على شيء آخر، وكأن الحزن يتساقط مع الشعر ويبدأون حياة جديدة. هذا إجراء عملي يراد به الانتقال من حر المصيبة إلى أن يعلم أن الحي أولى من الميت، لأنه ما زال يجاهد ويكابد في الحياة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام شكت إليه أسماء بنت عميس يتمى أبنائها وفقرهم، فقال: العيلة تخافين عليهم، أي الفقر، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وكان يحبهم ويقول: ما أشد أن تسرع العين إليهم، ويأمر صلى الله عليه وسلم بأن يرقوا. فهذا مما كان عليه الصلاة والسلام يحفظه من الود والجميل وصنائع المعروف لابن عمه جعفر بن أبي طالب في أبنائه بعد وفاته رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وقد قال عبد الله بن جعفر: إن النبي صلى الله عليه وسلم أردفني وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، ويظهر أن هذا شيئا خصه به صلوات الله وسلامه عليه، وليس من العلم الذي يمكن نقله إلى الناس، وإلا لأثم وهو بعيد عن هذا رضي الله عنه. المراد أيها المباركون هؤلاء هم الخمسة أشد الناس شبها بهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أنهم جميعا من قرابته، فثلاثة بل أربعة أبناء عم الله، وواحد هو سبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء الخمسة كلهم قطعا صحابة يتفاوتون في السن، الحسن أصغرهم، أما جعفر يوم مات فكان سنه في الثانية والأربعين. وإذا ذكر العدد خمسة يذكر، وهذا استطراد، أصحاب الكساء. وأصحاب الكساء هم فاطمة وعلي والحسن والحسين، وخامسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إذا قيل آل البيت لا ينصرف إلى شيء قبلهم، ويجمع غيرهم لكنه لا ينصرف إلى شيء غيرهم، إذ غشاهم النبي صلى الله عليه وسلم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهلي فصل على محمد وآله. وهؤلاء الخمسة الأربعة معه صلى الله عليه وسلم. ورد أنه لما أتى نصارى نجران إلى المدينة وأخذوا يصلون إلى المشرق، ثم أخذوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح عيسى بن مريم، قال الله تبارك وتعالى لنبيه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: إذا أنا دعوت فأمنوا. فلما رأى نصارى نجران هذه الوجوه المباركة الطيبة الأربعة، وجه علي وفاطمة والحسن والحسين، قال بعضهم لبعض: إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال من أماكنها لأزالها. وأبوا أن يباهروا النبي صلى الله عليه وسلم وصالحوا. فهذا ما يتعلق بالعدد خمسة في حياة وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الخمسة الذين ذكرناهم في قضية الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأعداد إن جاز لنا أن نستطرد في الحديث، عرفت في التاريخ الإسلامي في السيرة: خمسة يشبهون النبي، خمسة هم أهل الكساء، ثلاثة اشتاقوا لهم الجنة وقد حررنا لهم لقاء خاصا، هم علي وعمار وسلمان، إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، وجاء العشر المبشرون رضوان الله تعالى عليهم، ونعرف الأربعة الراشدون. لكن يبقى لأبي بكر فضيلة خاصة لا يشاركها لا يشاركه فيها أحد، وهي قضية الهجرة. فالله جل وعلا قال ثاني اثنين، فعلي تشاركه فاطمة والحسن والحسين في كونهم من أصحاب الكساء، وجعفر يشاركه الحسن وقثم والفضل وأبو سفيان بن الحارث في مسألة الشبه، وكذلك كل صحابي له خصيصة قلما إلا يشاركه فيها أحد، إلا الصديق رضي الله عنه فلم يكن يشاركه أحد في فضل أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم دين وملة وقربة، نشر فضائلهم، الكف عما وقع بينهم وما كان من بعضهم، كل ذلك مما يدل على سلامة قلب المؤمن وبصيرته في سواء السبيل. والله لما ذكر الأخيار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا تحرر أن الله يقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا في حق كل مؤمن سبقنا إلى الله، فمن باب أولى أن يكون هذا متحررا في حق كل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب فضل وسبق، جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وبلغوا لنا الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المباركون، الأصل فيما نحرره في هذا اللقاء المبارك الخمسة الذين أشبهوا في خلقهم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحررنا أنهم الحسن صبطه وأبو سفيان ابن عمه وجعفر ابن أبي طالب ابن عمه وقثم والفضل وهما أخوان وهما ابناء العباس ابن عبد المطلب. بعض العلماء يقول إن الحسين كذلك يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون إن الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما على من الجسد، وأما الحسين فيشبه فيما دون ذلك. وعلى العموم إذا ذكر السبطان الحسن والحسين فيعلم مدى قربهما من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رضوان الله تعالى عليهما. وهؤلاء الخمسة المباركون في سيرتهم كما هو ظاهر لنا يظهر قضية الجهاد كما نراها عند جعفر ونراها عند أبي سفيان بن الحارث، ويظهر قضية الصلة الحميمة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما نرى أن الفضل يكون رديفه وقثم يكون ممن شارك في غسله، ونراها أشد صلة في صورتها العامة في الحسن رضي الله تعالى عنه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى تسميته، وكما أنه عليه السلام هو الذي سمى الحسن هو عليه السلام من سمى الحسين. وفي تسمية الحسن والحسين دليل على أن الإنسان يختار أطيب الأسماء لمن هم تحت ولايته، كما اختار عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين. أما جعفر في اللغة فمعناها النهر الصغير، أما جعفر في اللغة فمعناها النهر الصغير. فاختيار الأسماء ذات المعاني المقربة المحببة الدالة على خير مما ينبغي على الإنسان أن يجنح إليه ويفر من الأسماء ذات المعاني التي يمكن عياذا بالله أن تحدث أثرا في النفس عند سماعها. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفاءل بالاسم الحسن صلوات الله وسلامه عليه، كما ورد أنه قال في حق سهيل بن عمرو ومر معنا هذا سهل أمركم، وقال لما لقي بريدة بن أسلم يا أبا بكر برد أمرنا وسلمنا. نحن إذ نعرج على أمثال هؤلاء الرهط المباركين إنما نريد أن تمتلئ القلوب محبة لهم، فإن المحبة أولى طرائق الاقتداء، فقلما يقتدي الإنسان بشخص إن لم يكن له في قلبه محبة تجعله أثيرا عنده قريبا منه جليلا لديه. ونحن معشر المؤمنين ينبغي أن ننظر إليهم أي أصحاب رسول الله نظرة إجلال، وأن ننظر إلى آل بيته رضوان الله تعالى عليهم نظرة إجلال وتقدير لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الخمسة كلهم من آل بيته، وهو عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه العباس بن عبد المطلب جفاء بعض قريش له قال والله لا يؤمن حتى يحبوكم لله ثم لقرابتي. فقوله عليه الصلاة والسلام حتى يحبوكم لله هذا عام يشترك فيه المؤمنون جميعا، فكل مؤمن يحب المؤمن الآخر لأجل الله. مما يتعلق بأجل الله لكن يتعلق به حق آخر، قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أورثتهم حقا بلا شك، ويجب أن تعرف الأمة لهم هذا الحق. والحمد لله إن كثيرا من الأمة يعرف لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم. وقد أحسن الكميت عندما قال، وإن كان الشعراء أحيانا في ألفاظهم ليست ألفاظا شرعية لكن يؤخذ منهم المعنى لا اللفظ، قال عنهم من معشر حبهم، الفرزدق قال من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. والنبي صلى الله جل وعلا يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وإن كان هناك اختلاف بين علماء التفسير في معنى الآية لكن يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام للعباس والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقد ورد أن الإمام أحمد رحمه الله لما كان يشتكي من أثر جلد الجلاد له يقول رحم الله المعتصم ما له ومالي، وكان يكف عن إذاء المعتصم أو سبه، كل ذلك لقرابة المعتصم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أي الإمام أحمد رحمه الله لا أريد أن يكون خصمي يوم القيامة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيها المباركون كلمات نيرات بعض الشيء حول خمسة مباركين هم من أشد الناس شبها بخلق رسولنا صلى الله عليه وسلم، طاب حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. استطردنا فيها هنا وهناك مما جرت به عادتنا في سنن ونسق هذا البرنامج المبارك روح المعاني الذي نلتقي فيه معكم فنتفيأ فيه ظلال القرآن ونستقي فيه من رحيق السنة ونتدارس فيه بعض الآيات وجليل العظات وزاخر المعاني. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.